السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد سبق الحديث على الكلام، سبق الحديث على الحديث الضعيف وهو ما لم تتوافق فيه شروط الصحة والفقه. وذكرنا أن تقلق شرط من شروط الصحة يولد لنا ضعفا، فإذا تخلف شرط اتصال السند ظهرت لنا عدة أقسام من أقسام الضعيف. ذكرنا منها المنقطع وما سقط من وسط إسناد راو أو راويان في موطنين مختلفين، وكذلك تعرضنا للمعضل وما سقط من وسط إسنادي رجلان فأكثر على التوالي، كذلك المعلق وما سقط من مبتدأ إسناده راوي فأكثر. ثم أيضا تعرضنا بأقسام المعلقات، ونتناول الآن تتمة ما يتعلق بالضعف الناشئ عن عدم اتصال السند. من هذه الأقسام، أقسام الضعف الناشئ بسبب عدم اتصال السند، المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التابعي فهو الذي رأى الصحابة أو بعض الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجدنا إلى معرفة الصحابة. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما التابعي فمن لقي بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره. أظن أن تعرضنا للطبقات أم لم نتعرض مقدرا. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح الحديث مرسلا، أصبح الحديث مرسلا. وكما لا يخفى عليكم أن المرسلات منها مرسلات قوية، لا أعني بأنها قوية أنها صحيحة، لكن قوية نسبية، قوية نسبية، ومراسيل ضعيفة نسبية. ومدار ذلك يرجع، أسباب ذلك ترجع إلى أمور منها كون التابعي كبيرا أو صغيرا. التابعي الكبير الذي رأى عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرسله بالجملة أقوى من التابعي الصغير، لأن الفارق الزمني بين التابعي الكبير وبين الرسول أقل من الفارق الزمني بين التابعي الصغير وبين الرسول. فالفارق الزمني إذا كان قليلا كان اهتمام الشخص أقل مما إذا كان الفارق الزمني كبيرا. فلذلك مراتب كبار التابعين في الجملة أقوى من مراتب صغار التابعين، وكذا مراسيل المحضرمين أقوى من مراسيل غيرهم. قد تقدم الكلام أيضا على المحضرم، مراسيل المحضرمين أقوى من مراسيل غيرهم. فلذلك نرى مرسلات سعيد بن المسيب أقوى من مرسلات قتادة والزهري ويحيى ابن أبي كثير. فالمذكورون آخرا من صغار التابعين فمراتيلهم من أضعف المراتيل. مرسل الزهري من أضعف المراتيل، وكذا مرسل يحيى بن أبي كثير، وكذا مرسل قتادة. كلام مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. هناك مراسيل لصحابة غير مميزين، عن صحابة ولدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرآهم النبي وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يميزوا رسول الله، لم يعرفوه، إذ هم كانوا في المهد. الرسول رآهم وعرفهم وحنكهم ودعا لهم، فنالوا بذلك شرف الصحبة، لكن هم لم يميزوا الرسول. فهؤلاء الصحابة مراسيلهم من مراسيل كبار التابعين، فحديثهم غير المرسل، مرسل لكن ليس بمرسل ضعيف، هو مرسل لكن لا يحتج به أصالته عند المحدثين، إنما هو من مراسيل كبار التابعين. هناك مراسيل مقبولة عند العلماء، سميها العلماء مراسيل الصحابة غير مراسيل صغار الصحابة المميزين. مراسيل الصحابة دي مثلا عائشة تقول رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت بالكتلق الصبح. عائشة تحكي هذا، فهذا الأمر حدث ولم تكن عائشة على قيد الحياة، لأن هذا الأمر في بدء الوحي، وبدء الوحي كان قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ب23 هذا. أما عائشة فولدت قبل وفاة الرسول ب18، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ومكث معها 9. فالرسول مات وعائشة ما من العمر 18. معنى ذلك أن القصة التي تحكيها أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة حدثت قبل أن تولد هي ب5 سنوات. كلام مفهوم؟ فهذا يسميه العلماء مرسل صحابة. فعائشة رضي الله عنها إما أن تكون قد أخذت ذلك من الرسول والذي أخبرها بالحدث، أو تكون أخذت ذلك من صحابي آخر هو الذي حدثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم عدول. ومن هذه المرسلات، مرسلات الصحابة رضي الله عنهم، ما يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو هريرة. فمن المعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه ما أسلم إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، ويروي أحاديث حدثت للرسول قبل أن يموت الرسول مثلا بعشرين سنة. فهذا محمول على أحد أمرين: إما أنه أخذ هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بها مرة ثانية، وإما أن يكون صحابي حدث أبا هريرة بهذه الأحداث. الصحابة كلهم ردود، ومن المراسيل أيضا مراسيل الصحابة المقبولة عدد مما يرويه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحداث التي حدثت في المدينة. فأنتم تعلمون أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، لأن أنه لم يهاجر مع أوائل المهاجرين، ومع ذلك يروي أحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يذكر أحداثا جرت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها ولم يشهدها. فهذه أيضا تسمى مراسيل الصحابة. فهذا النوع من المراسيل مقبول ومعمول به، وقد بينا وجه قبوله من ناحيتين: الأولى أن يكون النبي هو الذي أخبر الصحابة بذلك، أو أن يكون الصحابي تلقى هذا من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الوجه، والله تبارك وتعالى أعلم. بالنسبة للمراسيل، من العلماء من يقبلها مطلقا ويعمل بها، وهم طائفة من الفقهاء، ومن العلماء من يقبلها مقيدة كالإمام الشافعي رحمه الله، وكان يحتج بمرسل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وبعض العلماء كان يقيد هذا القبول بأن يروى المرسل من وجه آخر مرسلا، يعني يكون مرسلان يقوي كل واحد منهما الآخر، أو أن المرسل يتقوى بحديث ضعيف، يعني يقول في المسألة حديث ضعيف والآخر مرسل فهذا يقوي ذلك. بالنسبة لصيغ ينبغي التفطن لها، أقول على سبيل المثال منها: تعرفون أن عروة تابعي، فأحيانا عروة يقول: قالت عائشة قلت يا رسول الله، هذا متصل من عروة أخذ الكلام عن من؟ عن عائشة أنها قالت قلت يا رسول الله. لكن لو أن عروة قال: قالت عائشة لرسول الله، في الحالة الأخيرة هو يحكي شيئا لم يشهده، لأنه يحكي قصة لم يرها. قال عروة قالت عائشة لرسول الله ويحكي حديث واقعة لم يرها ولم يشهدها فيكون الحديث مرسلا، لكن لو قال عن عائشة قالت كنت يا رسول الله فيكون قد أخذ الخبر من عائشة، فيكون الأخير متصلا، أما الأول فهو مرسل. صيغتان اكتبهما عن عائشة عن عروة قالت عائشة لرسول الله يا رسول الله، الصيغة الأخرى عن عائشة عروة يقول عن عائشة قالت كنت يا رسول الله، الصيغة الثانية متصلة لأن الخبر نقل العروة من عائشة، أما الأول فمرسل لأن عروة يحكي قصة لم يرها ولم يشهدها. أحيانا في ثنايا المتون تكون هناك متون متصلة لكن في ثناياها لفظة بعينها مرسلة، لفظة بعينها مرسلة، كهذا الحديث حديث بدء الوحي الذي فيه في التأويل صحيح، لكن فيه فقرة أن الزهري قال وبلغني أن النبي لما نزل عليه لما قطع عنه الوحي ولما نزل عليه الوحي ذهب يتردى من جبل، الفقرة هذه مرسلة. أحيانا يكون حديث بطول مطولا ثابت متصل وفي ثنايا فقرة فقرتان كلاهما أو كلتاهما مرسلة، فهذا شيء مما يتعلق بالخبر المرسل. قبل أن أنتقد أي واحد منكم له سؤال في الخبر المرسل تفضل. لا الزهري يذكر عن عروة على عائشة قصة بدر الوحي، ثم في ثنايا المتن يقول قال الزهري بلغني أن النبي ذهب يتردى من جبل، فبلغني من الذي بلغه؟ لم يذكره بالسند المتصل، هذا القدر مرسل. مرسلة اللفظ الأخير ضعيف ضعيف مرسلة سيد الكلام. نعم مالك لا إذا روى صحابي شيئا حدث له وهو كافر لكن رواه بعد ان اكثر، فالعبره بحاله عند الروايه، ان كان عند الروايه كافرا لا يقبل حديثه، ان كان عند الروايه مسلما قبل حديثه، لان اسلامه يحمله على ان يروي الثالث، كما روى ابو سفيان شهر بن حرب قصه القصة التي حدثت له مع هرقل عظيم الروم حدثت له وهو كافر، ثم أداها وهو مسلم، فالعبرة بزمن تأدية الخبر. نعم صوتك لم يسمع. تقول النص يطلق عليه الأثر؟ لا، تكلمنا على الأثر الحديث، الأثر عموم ما يؤثر عن الأولين سواء كان حديثا أو قول صحابي أو قول تابعي أو قول قبل قول رسول الله، لكن كثير من العلماء يطلقون الأثر على ما ما كان عن غير رسول الله، والحديث على ما كان عن رسول الله. لكن تكلمنا عن هذا الاعتقاد في المرسل، ما تتخطى المرسل. احنا درسنا معك المدرج، احنا درسنا المدرج، خلاص لا تسأل عنه، لا تدخل في شيء إلا الذي نزل عنه المرسل. مرسل الصحابي غير المميز لا يحتسب، إنما قد يستشهد به. خلاص هذا لا يصح تماما. نعم. لا، هذا باب آخر يأتي القول فيه في أبواب العلل. أحيانا يذكر الحديث متصلا عن عروة عن عائشة قالت يا رسول الله، فيأتي عالم يقول المرسل أصح، يعني أن الرواة الذين رووا عن عروة عن رسول الله مباشرة بدون ذكر عائشة أقوى من الذين قالوا عن عروة عن عائشة عن رسول الله، فيقول المرسل أصح، يعني الرواة الذين رووه مرسلا أقوى من الرواة الذين رووه متصلا. فهمت؟ نعم. المرسل أصح معناه قطعي في المتصل. إن شاء الله بس. نعم. ما في مرسل عام ومرسل خاص. في الصلاح مشهور. سل أنت عن الذي تريد أن تسأل. نعم. أجبنا أن الصحابي غير المميز حديثهما مراتب كبار التابعين، لاحتمالية أن يكون تلقى هذا الحديث من تابعين مثله، فالاحتمالية هنا أقوى. نعم. ليست العدالة فقط هي المطلوبة، ليست العدالة فقط هي المطلوبة، أحيانا يكون كل الرواة، إذا قال السوري قال رسول الله، السوري عدل لم نتشكك فيه، لكن خلق اتصال السند. ما تفترض القواعد؟ خلاص أظن الأسئلة متكلفة لم تعد. نعم. قول التابعي مثلا الزهري قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله ولم يسمي الرجل، إبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر ما دام صرح بالتحديد. فهمت؟ نعم. سيأتي في درس شهادة المتابعة. أظن أن الأسئلة متكلفة ولم يعد لها كبير فائدة. نرجع إلى ما قلنا بصدده. قسم ثالث، عفوا قسم الآن الخامس، الأقسام الضعيف، أو إن شئت أن لا تسميه ضعيفا ولكن حديثنا عن الخبر الموقوف، عن الخبر الموقوف. الموقوف هو الموقوف على الصحابي قولا أو فعلا، فننزل هذا على حديث إنما الأعمال بالنيات. مثلا البخاري يقول فيه حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر، إذا قال عمر قال رسول الله أصبح الحديث مرفوعا، إذا قال عمر من نفسه إنما الأعمال بالنيات، ولم يرفع للنبي أصبح الخبر موقوفا. إذا جئت إلى عمر قلت رفعه عمر، يعني أن عمر قال قال رسول الله، لكن إذا قال عمر كلاما من عند نفسه يسمى ماذا؟ موقوف. فالموقوف هو الموقوف على الصحابي قولا أو فعلا. الموقوف هو كلام الصحابي أو فعل الصحابي، لكن إذا نقله الصحابي إلى رسول الله سميناه ماذا؟ مرفوعا. فإذا قلت مثلا في الحديث وقفه زيد ورفعه عمرو، ما معنى هذا الكلام؟ أن زيد جعله من كلام الصحابي، أما عمرو فجعله عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقوف لا يحتج به كاحتجاجنا بكلام رسول الله، أن كلام النبي ليس ككلام غيره، إذ الله قال في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره الاحتجاج به. فالموقوف لا يحتج به إلا في بعض الأحاديث، يمثل بما يلي: إذا قال الصحابي فعلنا كذا فنزلت آية كذا، فهذا السبب من أسباب النزول يحتج به، وإن كان الذي نقله صحابي. قال الصحابي يحتج به إذا كان ينقل سببا من أسباب النزول. كذلك إذا قال الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، فالغالب أن الآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. كقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فمن الآمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجمهور على ما ذكر من أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يتكلم ويقول لعل الآمر عمر، لعل الآمر أبو بكر. فنقول: وإن كان هذا زائدا لكن نسبة حدوثه نادرة، والعبرة بالأغلب والأعم، الحكم دائما للأغلب. فقال الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، له حكم ماذا؟ لا حكم المرفوع من النبي عليه الصلاة والسلام، مش معنا أولئك. كذلك قول الصحابي من السنة كذا، له حكم المرفوع، لا حكم ماذا؟ المرفوع. وإن كان ثم قائل يقول إنها قد تكون سنة أبي بكر وعمر، لكن هذا أمر نادر الحدوث، فالعبرة بالأعم وبالأغلب. العبرة بماذا؟ بالأعم وبالأغلب، لا بالنادر المهجور. قول الصحابي من السنة كذا، لا حكم ماذا؟ المقصود. لكن قول التابعي من السنة كذا، حكم ماذا؟ مرسل. مرسل. قول الصحابي أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، لو كذلك حكم ماذا؟ المرفوع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والتخال. فهذا موقوف على ابن عمر، لكن له حكم ماذا؟ المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، له كذلك حكم ماذا؟ حكم المرفوع، لأنه لا يتصور أن يفعل الصحابة في عمومهم أمرا والرسول في وسطهم ولا ينكره، فكونه أقر هذا الأمر أصبح سنة تقريرية. فمثلا قول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان العزل حراما لنزل فيه قرآن، لنزل فيه قرآن. فهذه مسائل لها حكم المرفوع. كذلك قول الصحابي: من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما رؤي من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أيضا له حكم ماذا؟ حكم المرفوع. هذه الصور كلها تأخذ حكم ماذا؟ المرفوع. أحيانا يروي صحابي حديثا من قبل نفسه بلفظ عن نفسه لا يقال من قبيل الرأس، لا يقال من قبيل الرأس، فالذي يروى ولا يظن أنه من قبيل الرأس كذا، ولا يظن أنه اجتهاد فقهي كذا، ولا يظن أنه من الإسرائيليات، إذا التفت عنه هذه الثلاث يعطيه عدد من العلماء حكم المرفوع. مثلا حديث من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، أو جعل له نور ما بينه وبين الجمعتين أو غير ذلك. هذا الحديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والتحرير الحديثي يقتضي أنه من كلام أبي سعيد الخدري، لكن هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأس، ولا يظن أنه أخذ من الإسرائيليات، وكذلك لا يظن أنه اجتهاد فقهي، لأن سورة الكهف لم تكن موجودة في بني إسرائيل، ثم أنه يتحدث عن أمر غيبي. ونقول إن الموضوع ليس له حكم المرفوع، لأن الصحابي قد يجتهد وهو بشر فيخطئ في الاجتهاد، وهو بشر. وقد وردت جملة مسائل عن صحابة فضلاء قالوا فيها باجتهادهم وجالبهم الصواب، مع أنهم أجلة فضلاء أئمة في العلم والدين. فلا يخفى عليكم أن ابن عباس كان في مراحل كثيرة من حياته وأحواله يقول بجواز نكاح المتعة، ويبني هذا على أن النبي أباح ثم حرمه ثم أباح ثم حرمه، فأخذ من هذه المسائل أن الأمر يرجع إلى الإمام، خلف في ذلك من الصحابة الفضلاء، حتى قال له علي: انظر يا ابن عباس ما تقول، انك رجل دائر. قال له ابن الزبير مقولة أشد وأنكى بكثير جدا من مقولة علي، فقال: ما بال أقوام أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصائرهم. وكان ابن عباس قد عمي في آخر حياته، يفتون بجواد نكاح المتعة. فقال له ابن عباس: إنك والله لجلف جاف، لقد فعلت على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: فجرد بنفسك، فوالله لئن فعلت لأرجمنك كما رجم قبر فلان. مع أنهم صحابة فضلاء، لكن هكذا أتاه اجتهاده، وهو الحفر الكريم الزكي الفطن، ولكنه بشر. كذلك أبو طلحة الصحابي الجليل يقول: إن البرد لا يفطر الصائم، البرد الشمس النازل من السماء، يقول إنه ليس بطعام ولا بشراب ويتناوله صائم. وكذلك أبو ذر كان يرى، وهو الذي ما أقلت الغضراء، أي ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، أي ولا أظلت السماء أكثر لهجة من أبي ذر، مع ذلك أبو ذر يقول: يجد إخراج كل المال الزائد عن حاجتك. ونكتشف الحديث ليست في وجهها على وجهها الصحيح. ويحتج أيضا له بعض من سلك مسلكه بآيات، كقول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ينفقون الزائد. ويسألني بحديث النبي: يا أبا ذر، لو أن عندي أحد ذهبا ما مرت علي ليلتان وعندي شيء أرصده إلا شيء أرصده لدينه. كذلك أبو هريرة كان يتوضأ إلى الإبطين ويكتفي بهذا الوضوء، تأويلا لحديث: تبلغ الحلية من المؤمن، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعمر رضي الله عنه، والمحدث الملهم البار الراشد، كان يمنع الناس من التمتع في الحج، حتى قام له عمران بن حسين وقال: تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل يقول برأيه ما شاء، ونفس الرأي تبناه عثمان رضي الله عنه، وهو الخليفة البار الراشد. فقام علي له وقال: يا أمير المؤمنين، كيف تمنع عن شيء في كتاب الله وقد فعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعنا منك يا علي. قال: كيف أدعك لبيك حجة في عمرة؟ وينوي الإقران، وينوي جمع عمرة مع الحج، وعثمان كان ينهى عن ذلك. فالحاصل أن الصحابة الفضلاء لهم اجتهادات اجتهدوا فيها وأداهم إليها اجتهادهم، ومع ذلك مغمورة في بحور فضائلهم، لكن بينا ما بيناه ليس تصيرا بأخطاء أبدا، حاشاهم، هم أهل الفضل، لكن لبيان أنهم بشر، وليس قولهم كقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا فقد يحتج محتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث مطلعه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فيقول في هذا دليل على اتباع الخلفاء الراشدين. فالجواب عليه أن هذه السنة كما قال البعض الواحدة هي السنة التي تبع فيها الخلفاء الراشدون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لقول النبي عضوا عليها بالنوازل، ولم يقل عضوا عليهما بالنوازل. هذا وجه. والوجه الآخر أنها السنة التي اجتمعوا عليها، التي لم يحدث فيها خلاف، وإلا فعلي خالف عثمان في مسألة التمتع في الحج، وكذا خالف عمران بن حصين عمر رضي الله عنه في مسألة التمتع في الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل لأحد سؤال يتعلق بالموقوت بارك الله فيكم؟ هل لأحد إخواننا أي سؤال يتعلق بالحديث الخبر الموقوت؟ نعم. ليس عليك البحث، الصحابة الذين يروون الإسرائيليات عددهم قليل جدا، اشتهر منهم عبد الله بن العرص رضي الله عنهما، لأنه كان قد وجد جاملتين من جوامل أهل الكتاب، فكان يحدث بما فيهما، ولذا يحترز العلماء من موقوفات عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فلا يسارعون في أمرها حكم المرفوض. فكثير منهم لا يجعل لموقوفات ابن عمرو خاصة حكم المرفوض. ومن الصحابة الآخرون، لكن ورد هذا عنه شيء نادر وقليل، من كان يروي أحاديث عن كعب الأحبار، أحيانا هو يروي الحديث عن كعب الأحبار، فيأتي راوي يجعلها عن الصحابة عن رسول الله ليس عن كعب الأحبار، وهذا كما مت الأبان في حديث خلق الله التربة يوم السبت. الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مروي من طريق أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحفاظ الأولون عشرة منهم على الأقل، على أقل تقدير عشرة، الإمام البخاري وعلي بن المديني والتابعين، عشرة عشرة من الأئمة الأولين يقطعون بأن هذا الحديث خطأ، وأن الصواب فيه أنه من كلام كعب الأحبار. رواه أبو هريرة عن كعب الأحبار ليس عن رسول الله، فوهم بعض الرواة وجعله عن أبي هريرة عن رسول الله، وهذا وجوده قليل ونادر. نعم. إذا رأى الاجتهادين فالقول كل صاحب له، له ما له فيه وعليه ما ليس له حكم الله. نعم. ارفع صوتك بارك الله فيك. لو وجد حديث مرفوع ضعيف وموقوف صحيح، يعني نفس المد واحد، هذه المسائل التي تذكرها أنت بارك الله فيك تتعلق بأبواب علل الحديث، نفس العلل وسائل. أحيانا يروى الحديث عن ابن عمر من فعل نفسه بإسناد ثابت صحيح عنه، ونفس هذا المد يروى عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف، فهنا يكون اختلف الوقف مع الرفع، يعني اختلف الإسناد، فالذين رواه موقوفا أثبت من الذين رواه متصلا مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام. في هذه الحاله ايهما نرجح؟ لهذا شرائقه وهذا لزميل علماء علم العلل في حديث مثلا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة. روي عن ابن عمر عن رسول الله أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة. هنا اختلف السند، مرة روي مرفوعا ومرة روي موقوفا. السند المرفوع ضعيف والسند الموقوف صحيح. بناء على القرائن بالرجح وجهدون الأصل، هذا محل علم العلم. لكن إن كنت تقصد شيئا آخر مثلا في حديث زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له مرفوع إلى النبي سند ضعيف، موقوف إلى معاوية، حتى بعض العلماء الإسناد إلى معاوية رضي الله عنه من قوله، فلا هذا يقوي هذا في مسألة أخرى محلها الشواهد والمتابعة. فهمت كده؟ نعم. ليس هذا بابنا الموقوف. ليست كل الغيبيات تأخذ حكم المرفوض. وكانت غيبيات يظن أنها متلقاة من أهل الكتاب فلا تأخذ حكم المرفوض. من الإسرائيليات من الأخبار المروية عن بني إسرائيل، لكن إن انتفى أن تكون من الإسرائيليات في حديث سورة الكهف لا يظن أن سورة الكهف الآية الأولى كان من الإسرائيليات لأنها لم تكن في بني إسرائيل أصلا. نعم. أخوكم يقول هل كلمة الموقوف معنى بها الموقوف على الصحابي فقط أو ممكن يكون موقوف على تابعي؟ الموقوف على التابعي يسميه العلماء المقطوع. يسميه العلماء ماذا؟ المقطوع والدرس اللاحق. لكن هو أنت ذكرت هذا الموقوف. المقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. فهمت؟ هذا كان كلام التابعي. في تمديدنا على سند البخاري العميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة قال كلاما من نفسه، لم يقل قال رسول الله ولا قال الصحابي. هذا يسميه العلماء ماذا؟ مقطوع. فالمقطوع غير المنقطع. المنقطع ما سقط من وسط اسناده راو او رويان في موضعين مختلفين. أما المقطوع فالموقوف على التابعي قولا أو فعلا. طبعا هذا تقعيد الجملة، لكن أحيانا علماء تكون لهم اصطلاحات خاصة، تكون لهم اصطلاحات خاصة به. فمثلا بعض العلماء يطلقون على المنقطع مرسل، مثلا زيد روى عن عمرو وهو لم يسمع منه فيقولون أرسله زيد عن عمرو، يعني أن زيد يعنون أن زيد رواه عن عمرو ولم يسمع من هذا الحديث. فبعض العلماء يطلقون أحيانا على المنقطع مرسل وعلى المعضل مرسل. فاهم الكلام ولا فاهم ولا بس الأمام يا شباب؟ يا أخي الكريم أقول في بعض الاصطلاحات في فريق أهل العلم خاصة بهم، فكثير منهم يطلقون على المنقطع مرسل. احيانا بعض العلماء يقول هذا الكلام موقوف على علقمة، ممكن تلد لكن يكون الصلاحات نادرة. لكن التعريف تعريف المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا او فعلا. يعني احيانا من العلماء من يطلق على المنقطع مرسل فهمت باعتبار انه لم يسمعه منه وارسله اليه. نعم. التابعي قال عن رسول الله لا، يعني احيانا يجتمع في السند وصفات، احيانا يجتمع في السند ماذا؟ وصفات. مثلا البخاري قال علقمة قال رسول الله، فمن البخاري الى علقمة مخلوق يسمى معلق، ومن علقمة الى الرسول مرسل. فهذا يسمى مؤنث مرسل. يعني سمع فيه الآن لا لأن التابعين ما فيش كتب مصنفة عن التابعين يحذفون من نافع، يعني ما فيش كتاب لنافع يروي فيه عن ابن عمر عن رسول الله حتى يحذف الصحابي يقول قال رسول الله سمي معلم. لا قول الصحابي ليس كقول رسولنا محمد الهدي، ومع ذلك هو أحسن من أقوالنا، هو أحسن من أقوالنا. يعني إذا لم أجد إلا قول الشافعي وقول ابن عمر سأخذ بقول ابن عمر، إذا لم أجد إلا قول علي وقول كباب رحمة الله عليه وقول الشيخ ناصر رحمة الله عليه والشيخ أبعاد بن رحمة الله عليه، قول من؟ قول الصحابي. لا شك في هذا، لكن احنا الان اذا كانت عندنا اخبار عن رسول الله سلمنا وسمعنا واطعنا، لكن لو لم يوجد في الباب الا قول صحابي فهو اولى من قول غيره. تعرف هذه المساله اذا فتحنا فيها سيكون الحديث فيها، لكن اجمالا اصول الاستدلالات عند العلماء كتاب السنه اسماء. بعد هذا اذا لم يكن في المساله نص من كتاب ولا من سنة ولا من إسماع ماذا نصر؟ فمن العلماء من يقول في القياس الشافعية، ومنهم من يقول في الاجتهاد كالأحناف، ومنهم من يقول بعمل أهل المدينة كمالك، ومنهم من يقول آخذ قول الصحابي كالحنابلة. على هذا تفصيلات طويلة تأتي الشكر. فضل صلاة العشاء بارك الله فيكم والسلام عليكم.